إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا من الكلام عن أقسام الشركات، ويتفرع على هذا الباب ما جد في هذا الزمان من شركات يعني أخذت صور مختلفة، وهذه الشركات غالبا ترجع إلى أصول الشركات التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. فالكلام الآن عن الشركات الحديثة، يعني نقف فيها كده فكرة سريعة، وإلا فطبعا الباب يعني يعتبر باب واسع، خاصة يعني من يباشر الحياة العملية فإنه يتعرض يعني لأسئلة كثيرة واستفسارات تتعلق بهذا الباب. العلماء يقسمون هذه الشركات الحديثة إلى شركات أشخاص وشركات أموال. شركات الأشخاص لأن عنصر الشخص فيه بارز واضح ظاهر، وشركات الأموال لأن العنصر الشخص غير بارز أو غير أساسي، لكن في الأساسي فيه تجميع الأموال، الأساسي فيه ظهور رأس المال في الشركات التي يقوم بها، وذكر في ذلك أقسام. مع أن هناك في يعني شركات أخرى بيسموها شركات مدنية لا تقوم على رأس مال. في شركات حديثة الآن يعني ليس فيها رأس مال، والمقصد منها حصول الربح فقط، لكن الشركاء نفسهم ما بيحطوش فيها ايه، ما يضعوش فيها اموال. زي مثلا يعمل شركة ادارات اعمال او ادارة مدارس، يبقى دول مجموعة ناس مدرسين او مديرين بيعملوا شركة مكتب، ناس عندهم مدرسة احنا نيجي ندير المدرسة دي، بس هم ما حطوش اموال، لكن بيحطوا هم لائحة وبيحطوا نظام يتابعوا النظام دوت. فهذه في ايه شركة، او شركة استشاريين في أشياء معينة. برضه العلماء قالوا هذه النوع من الشركات إيه جائزة، لأن ممكن نقول عليها شركة أبدان، لأن فيها تدخل في هذا الإيه في هذا المعنى. أما الأمور اللي نتكلم فيها النهاردة إن شاء الله تعالى، فأولا نتكلم عن شركة الأشخاص، وإن شركة الأشخاص اللي هو عنصر الشخصي يعني عنصر الإنسان، عنصر المشتركين ظاهر وبارز في هذه الشركة. وهو أقسام، أو يعني هذه الأقسام الشركة لها صور، منها شركة التضامن، وهي أن يسهم كل من الشركاء بجزء من رأس المال ويشتركون في العمل، يبقى 5-6-10-100 كل واحد يدفع رأس مال وهو موجود برضك ايه في العمل. وطبعا دي بتعملها بقى النظام بتاعها انه بيعملوا عقد فيما بينهم، ولازم يكون لها صفه، بيروحوا بشهر ربع بشهر العقاري ويكتب اسماء الشركاء كلهم. ممكن لو كانوا شركاء اثنين يقولوا شركه فلان وفلان، او شركه فلان وفلان وفلان، يذكروا الاسماء كامله. واذا كانوا كتير يذكروا شركه فلان وشركائه، هذا بيكتب في إشهار للشركة وينشر ذلك في الجريدة، إشهار لها عشان الناس تعرف أن هذه الشركة يعني أصبحت مشهرة ونحو ذلك، ويترتب عليها أثار طبعا. هذه الشركة هل هي جائزة أم غير جائزة؟ واضح أنها هي شركة عنان. عارفين شركة العنان اللي هو إيه؟ بيشتركوا بالمال والعمل، هنا نفس الكلام، يشتركوا كل واحد دفع جزء من المال وهو شريك في الإيه؟ في العمل. ها؟ سميت الآن شركة تضامن، وهي شركة عنان في الاصطلاح القديم، الصلاح عند الفقهاء، فهذه الشركة لا بأس أنها شركة جائزة. ويكون الشركاء جميعا مسؤولين مسؤولية تضامنية من عن جميع التزامات الشركة في جميع أموالهم. الشركاء كلهم مسؤولين عن جميع التزامات الشركة، ويقول أن هذه مسؤولية تضامنية، يعني لو حصل أي خلل في مال الشركة ما يجيش واحد من الشركاء يقول لك أنا إيه ما تحملش في الخسارة. يعني الحجز مثلا، لو هنحجز على الشركة نحجز على الشركة برأس مالها كله أو على حصص الشركة، أي خسارة تحصل يبقى الكل إيه هيشارك في هذه الخسارة. بل بالعكس قد يتعدى ذلك، معنى تضامنية بقى، إلى أنه مسؤول عن مال الشركة بماله الخاص. يعني المسؤولية أصبحت، خلينا نقول بقى مثال، ثلاثة اشتركوا في شركة كل واحد دفع فيها مثلا 100,000، خلاص الشركة 300,000، جاءت الشركة أصبح عليها التزامات بنتيجة أنها خسرت، بقى عليها التزامات بمليون جنيه، يعني هناخد الشركة ولازم ناخد زيادة. الزيادة دي نجيبها منين؟ من أموال الشركاء الخاصة. يعني لو واحد ليه عقار أو ليه أرض أو ليه أي مال تاني، ليه مال في البنك أو نحو ذلك، يبقى من حق الخصوم أن هم يحجزوا وياخدوا التعويض بتاعهم من أموال الشركاء الخاصة وليست فقط من أموال الإيه؟ من أموال الشركة. يعني ما نقولش ان التضامن هنا متعلق باموال الشركه فقط، بل اصبحت تضامنيه في اموال الشركه وفي اموالهم الخاصه. نقول وليست المسؤوليه منحصره في ماله المشارك فيه فقط، بل ان المسؤوليه لا تنحصر في اموال الشركه فقط، فهي تتعدى الى اموالهم الخاصه. وكل اتفاق يعفي الشريك عن المسؤوليه يعتبر اتفاقا باطلا. يعني لو قالوا في الاتفاق وإذا حدث أي خلل فلان الفلاني لا يحجز على أموال الخاصة، يبقى الشرط ده باطل، الشرط ده باطل ويحجز برضك عليه حتى لو إيه لو اشترط على هذا الشرط في العقد، لأن هنا بيسموها شركة تضامنية. فالواضح أن هذا أيضا جائز، لأنه إذا كان يجوز أن أنا أضمن واحد ما هو الشريك ليا، هو اللي بيشكك في هذه الشركة بيقول لك هو ليه يضمن كل واحد التاني، فالضمان هنا أصبح زي شركة المفاوضة، أصبح زي شركة المفاوضة إنه يعني بقى في أموال أخرى يدخلوا فيها. فهنا وإذا كان يجوز للشخص أن يضمن آخر غريب أجنبي عنه غير شريك معه، فلأن يضمن شريكه إيه من باب أول، يعني يكون كفيل عن شريكه من باب أول. وهذه الشركة تشبه شركة المفاوضة من ناحية، لأن كل من الشركاء فوض صاحبه في الشركة، وتشبه شركة العنان من ناحية أخرى لأنهم يشتركون في العمل. وعلى هذا فهذه الشركة جائزة شرعا والله أعلم، والأرباح توزع بينهم على ما اتفقوا، والخسارة بنسب رؤوس الأموال، طبعا كلهم لهم إيه؟ رؤوس أموال، فالخسارة على المال طبعا، العمل كل واحد خسر عمله خلاص، لكن كلهم مشتركين في المال ومشتركين في الايه في العمل، فالخساره على المال توزع عليهم بنسب الحصص بتاعتهم في الاموال. وقد اشترط بعضهم في شركه التضامن تساوي راس المال، وعلى هذا تتساوى الخساره بينهم. يعني في بعض طبعا زي اراء قانونيه حديثه بيقول لك لازم الشركاء المتضامنين يبقى كل واحد راس ماله قد الثاني، لكن احنا زي نظرنا اليه من النظره الشرعيه فانه ايه لا يشترط. لا يشترط أن تتساوى رؤوس الأموال. وعلى هذا يعني ما هوش برضك اتفاق بين القانونيين اللي هم يضعون هذه الشروط، ما هوش اتفاق بينهم أن لازم يكون الأموال متساوية. وعلى هذا يبقى الرأي أن عدم تساوي الأموال هذا إيه رأي هو الإيه الرأي الصحيح. واضحة الشركة ديت؟ ها حد أشكل عليه شيء؟ أحسن مرة جاي من إيش حد خالص؟ إحنا خلاص نخلص الشركات النهاردة إن شاء الله. خش بعد كده على شركة أخرى اسمها شركة التوصية. شركة التوصية، شركة التوصية عبارة عن حاجتين في بعض. ناس متضامنين، يعني ناس عاملين شركة تضامن، خلاص نسميهم مثلا رقم ألف متضامنين. يعني ايه متضامنين؟ يعني كل واحد ليه راس مال وبيجي بايه بيشترك بايه بعمله، راس ماله بعمل، خلاص زي اللي فاتت بالظبط. وبعدين عايزين اموال اخرى، المال بتاعهم ما يكفيش، فبيخلوا ناس تانية يمدوهم بالايه بالمال. ها دول شركاء بالمال فقط. يبقى في ناس متضامنين رقم ألف وناس بالمال فقط رقم ب. بقى شركة ايه ديت؟ ها مضاربة. ها زي المضاربة بالظبط، بس يعني احنا هنسميهم ألف وب عشان ما نشتش نفسينا في عدد الشركاء. افرض المتضامنين دول عشر، خلاص دول شركة تضامن عشر أفراد. ها ألف عايزين أموال تانية، دخل معهم عشرين واحد مدوهم بالمال رقم به. دول الشخص رقم به اللي هو عبارة عن 20 واحد، دول دخلوا بالمال. المسؤولية تبقى على مين هنا دلوقتي؟ على المتضامنين ولا على أصحاب المال؟ على المتضامنين، لأن احنا قلنا المسؤولية تضامنية. أي خسارة أو أي خلل أي التزامات في الشركة يحجز على مال المتضامنين. ولكن إذا كان في خسارة في الشركة نفسها يبقى التانيين لا يخصم منهم إلا من رأس أموالهم فقط، اللي هم بسموهم إيه موصون، أو يسمى هؤلاء الأولين متضامنون والثانيين موصون، يعني موصون بالمال يدخلون المال فقط، ليست عليهم أي التزامات في الشركة. والخسارة تكون في أموالهم اللي اشتركوا بها في الشركة. لو في خسارة على الشركة مش هتتعدى إلى أموالهم الخاصة، لكن تتعدى إلى أموال خاصة الإيه المتضامنين وليس إلى الآخرين. طيب نقراها برضك. تتكون هذه الشركة من شركاء بعضهم متضامنون. صلح عندك المقطوع، عندك متضامنين ولا لحد بتاع اللغة العربية تجعل لها مخرج هنا؟ فين الشيخ رجب؟ مش هنا الشيخ رجب؟ صح متضامنين. سألنا يا عم ها هل يا شيخ رجب ولا ايه؟ بعضهم متضامنون ها أو تضامنون كبر مش كده؟ بوصف. طيب طيب يبقى بعضهم متضامنون طيب يقومون، طبعا دول بتوع اللغة العربية مش نتكلم ف مش نكح معه، مع ان اللي براجع كتاب اخوة بتوع اللغة العربية برضك، يمكن هو حملها على إضافة، على الإضافة شركاء بعضهم. ما فيش حال هنا ينفع الكلام ده يا شيخ؟ ينفع الكلام دوت منصوب على الحال؟ طيب يبقى نشوف بقى الاخوان اللي بيشرحوا النحو ونشوفهم. طيب وبعضهم متضامنون يقومون بالعمل والاداره وعليهم تقع مسؤوليه التزامات الشركه، وبعضهم موصون لا تتعدى مشاركتهم الا التعهد بتقديم المال، وليس عليهم تحمل أعباء والتزامات الشركة، والربح حسب الاتفاق، وتكون الخسارة المالية على رأس المال. وهذه الشركة صحيحة لأنها شركة مضاربة، فالشركاء المتضامنون هم المضاربون المسؤولون عن العمل، والشركاء الموصون هم أرباب المال ولا يضمنون من التزامات الشركة شيئا. يعني لا يضمنون إلا الخسارة على رأس المال فقط. أما الزخان في إهمال من المتضامنين يبقى هم ها يبقى في حجز يكون على أموالهم، هم التزامات خارجية هيكون حجز على أموالهم وعلى أموالهم الخاصة. لكن لو في خسارة في الشركة نتيجة التجارة أو العمل يبقى الخسارة على إيه؟ على رأس المال، تكون الخسارة على رأس المال سواء من مال المتضامنين أو من مال الموصي. شركة المحاصة، شركة المحاصة، ودي شركة يعني غالبا ما تعملهاش دفاتر ولا بتتسجل ولا حاجة، بتبقى كده شركة مسطورة، عبارة عن ايه؟ جماعة كده مثل يعني لهم ان يعملوا شيء ويجيبوه ويتاجروا فيه على طول، زي مثلا بيحصل ايه المزادات، ايه رأيك نشتري شركة الحاجة دول بالمزاد كده ونبيعهم على طول، يبقى شركة بتقوم وتنفض. مثل عايزين في كتاب نطبعه ونبيعه، خلاص وخلص الشركة على كده، يبقى دخلنا في موضوع وخلصنا منه، هي الشركة مستمرة. فهذه بيقال لها شركة المحصة، يعني كل واحد يدخل بحصته. يقول قد يشترك جماعة فيما بينهم لشراء صفقة وبيعها، حاجة كده لو مثلا عمارة بتتباع نشتريها ونبيع الشقة بتاعتها وانتهينا، وتتفض الشركة مش مستمرة الشركة على ذلك. وتوزيع الأرباح بينهم والدخول في مزاد، كالدخول في مزاد مثلا، ثم توزيع ما ربحوه، أي أن هذه الشركة وقتية تنشأ مع العمل وتنتهي بانتهائه، وتسمى هذه الشركة المحص. ويمكن تعرفها بأنه عقد يلتزم بمقتضى شخصان فأكثر بأن يساهموا في مشروع مالي، بأن يقدموا حصة من المال أو العمل، ثم تقسيم ما ينشأ عن ذلك من ربح أو خسارة، وتوزيع الأرباح حسب ما اتفقوا عليه، وتوزيع الخسارة بنسبة رؤوس الأموال. وهذه الشركة أيضا جائزة لأنها شبيهة بشركة العنان، وقد تكون شبيهة بالمضاربة، لأن طبعا دول كلهم دخلوا بالمال ودخلوا بالعمل، بقت عنان بس عمل بينتهي في وقت على طول، وقد يدخلوا بالمال ويقولوا الواحد أنت المسؤول، بقت هنا إيه؟ بقت مضاربة. إذا سلم الشركاء مالهم لأحدهم أو لبعضهم ليباشروا العمل. يبقى هذا كله ما يتعلق بالشركات الحديثة اللي بيسميها الناس أو يسميها العلماء الآن بشركات الأشخاص. القسم الثاني هي شركات الأموال، شركة المساهمة، ودي طبعا أكثرها، أكثر الشركات انتشارا، بيجيبوا بقى عايزين يعملوا مشروع كبير، مثلا ايه مصنع حديد وصلب، قناة فضائية، مش عارف بتاعت التليفونات المحمولة دي، شبكة اتصالات، عايزة مليارات، قد لا يعني أفراد من الناس لا يستطيعوا إن هم يجمعوا هذه الأموال، فبتعمل شركة مساهمة. شركة مساهمة، هاي شركة مساهمة بيعملوا أسهم بحصص ضئيلة، السهم مثلا 100 جنيه 50 جنيه، ويفتحوا باب الاكتتاب، الناس تشتري هذه الأسهم. طبعا هنا الشركاء ملايين، ممكن ما حدش يعرف التاني، أو ألوف، عشان كده بيقولوا هنا دي شركة أموال، الغالب فيها الجانب الإيه؟ المالي. بيقولوا إزاي بتتأسس الشركة ديت؟ إن جماعة بأصحاب شركة معينة، أو قد يكونوا من الحكومة نفسهم لهم مناصب في الحكومة، بيجتمعوا وبيقولوا إحنا عايزين نأسس شركة، مثلا شركة حديد وصلب، وبيقدموا طلبات للدولة، وجماعة دول بنسميهم الايه المؤسسين، الشركاء المؤسسين، بيقدموا طلبات، وبيبقى فيه هناك قيود عليهم ان هم ما يجمعوش اي اموال الا بعد الموافقة، يعني لازم يكون فيه موافقة من جهة المسؤولة ان تتفتح شركة المساهمة لها. بعد الموافقة بيعمل اشهار لهذه الشركة، وبعد كده يفتح باب الايه شراء الأسهم والاكتتاب في الدخول في هذه الأسهم، وابتدي الناس يدخلوا في شراء هذه الأسهم، وبعد كده تتعمل جمعية عمومية، وبعد كده من هذا الاجتماع يتحدد فيها نشاط الشركة وتحديد الأرباح وقيمة وتحديد مجلس إدارة. عشان كده مجلس الإدارة بنقول هنا تعتبر شخصية اعتبارية، لأن هم مش شرط يكون من الشركاء المشاركين، وقد يكون مشارك وقد يكون غير مشارك، يعني قد يكون له أسهم وقد يكون ليس له أسهم. فالإدارة هنا عبارة عن أجراء، سواء كان لي مال أو ملوش مال، هو بماله خلاص شريك بالمال زي غيره، لكن كمدير هو أجير له مرتب، سواء هذا المرتب في صورة نسبة من الأرباح أو سواء هذا المرتب في صورة أجر يأخذه. عشان كده بيقول لك ان الشركه هنا لا تظهر فيها الشخصيه، ها شخصيه الشركه شخصيه الاشخاص، ما فيش هنا شخصيه، والشخصيه الموجوده ديت شخصيه اعتباريه، يعني الشركاء هم الايه اللي حطوها اعتبارا لاداره، فوضوه في اداره الاعمال، انما الشركاء ما حدش فيهم يعرف الثاني. وعلى كده لو واحد حب يطلع من الشركه ممكن يبيع الثاني بتاعه لواحد ثاني وهكذا. طبعا بقى في حاجات ثانيه طبعا، يعني لما ترجعوا على الكتب الأسهم ديت، في أسهم فيها صحيحة اللي هي بيشتري السهم والسهم لما يربح ممكن يخسر فيه، طبعا في أسهم بيسموها أسهم امتياز، أسهم امتياز ديت غير جائزة، إن هم مثلا الشركاء المؤسسين من حقهم إنه يستردوا الأموال التأسيس ويظل لهم قيمة الأسهم، فهم ياخذوا أرباح من غير شيء من غير مال، هذا غير جائز. أو السهم بتاعهم يلي نسبة مئوية كذا في المية كل سنة، سواء الشركة ربحت أو ما ربحتش، يبقى ده السهم ده إيه؟ بيسموه سهم امتياز، هذا لا يجوز، هذا لأنه دخل في باب الربا. وأحيانا يعملوا حاجة اسمها السندات، سندات غير المستندات اللي بتكتب أو السندات اللي بيع والشراء، دي سندات بتبقى عبارة عن إن الشركة أحيانا أثناء العمل بتحتاج مال، تحتاج مال زيادة، فبيشوفوا ناس من أصحاب الأموال رجال الأعمال بياخدوا منه سند، ياخدوا منه مال يضاف للشركة، هذا المال عبارة عن قرض مضمون لصاحبه مع فائدة، هذا طبعا لا يجوز. عشان كده إخواننا اللي بيخشوا في مسحات البورصة الحاجات ما بيدركوش الكلام ده كله، هو عايز يقول لك إيه شركة صحيحة خلاص، لكن هل هذه الشركة بتتعامل بهذه التعاملات ولا لا؟ يعني هل يأخذوا سندات من الناس؟ وهل هذه السندات فيها قيمة ربوية؟ القرض اللي بياخدوه ده بيدلوا عليها قيمة ربوية؟ وهل في أسهم بيسموها أسهم امتياز؟ وهل وهل وهل، يعني مسألة يعني فيها دوشة كتير. عشان كده احنا بنقول لإخواننا ريحوا نفسكم من هذه المسائل، والأحسن كما قال الشيخ ابن عثيمين الأحوط للدين الإنسان يبعد عن هذه التعاملات بالمرة. طيب نقول فيها ينقسم رأس المال إلى أجزاء متساوية القيمة وقليلة التداول وقابلة للتداول، تسمى هذه الأجزاء السهم. وإدارة الشركة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية المساهمين، زي ما قلنا سواء هم كانوا مساهمين أو مش مساهمين، لكن هي إدارة الشركاء بتعينها، ممكن يكون المدير مش مشارك وممكن يكون مشارك، بس حته مشارك مش هي ديت معناها انه عشان كده بقى الشخصيه ظاهره، لا هو شخصيه اعتباريه معنويه لان الشركاء هم اللي عينوهم واصبحوا اجراء عند هذه الشركه. هذه الشخصيه تحرز الممتلكات وتعقد الصفقات، ويعتبر مدير الشركه وعمالها اجراء عند المساهمين، يتقاضون مرتبات خاصه سواء كانوا مساهمين او غير مساهمين. ويلاحظ أن هذه الشركة لا يظهر فيها شخصية الشركاء، بل إن الشركاء لا يعرف بعضهم بعضا ولا يعرفون شيئا عن الشركة إلا ما تعرضه إدارة الشركة لهم. والاعتبار الأول المشاركة للشركة إنما هو المال وليس الأشخاص، ولا يتحمل الشركة الشركاء لا يتحمل الشركاء شيئا عن الشركة إلا في حدود أسهمهم. وقد اختلفت الآراء في صحة هذه الشركة، فذهب البعض إلى التحريم باعتبار أنه لم يتم في هذه الشركة عقد بين الشركاء، يعني ما حدش عقد مع الثاني، ما فيش إيه، فيش إجابة وقبول ونحو ذلك. وطبعا كان في رد على هذا الكلام، إن طبعا البتاع دوت اللي هو نشرة الإصدار، نشرة الإصدار بتعرضها الشركة، ده الإيه؟ الإجابة، يعني إجابة وقبول، ان الاجابه اللي هو بيصدر من احد المتعاقدين انك انت تشاركني، ده اجابه. الثاني قال اشاركك او قبلته، ده اسمه القبول. فهنا مفيش اجابه وقبول، ده الشريك بيروح يشتري السهم وبيدفع فلوسه وبيمشي، لا في عقد ولا في شيء. فهم بيقولوا ان نسخه الاصدار ان في شركه كذا كذا كذا صفاتها كذا وارباحها كذا الى اخره، ده الايه؟ ده الايجاب. اللي عايز الموافق على كده يجي ايه؟ يملى الاستماره ويشتري الاسهم اللي هو عايزه. والاكتتاب اللي هو شراء الاسهم ده الايه؟ القبول. خلاص يبقى تمت الشركه بهذه الحاله. فلم يتحقق فيه الإجابة والقبول، وإن العنصر الشخصي غير متوفر. ويرى بعضهم الجواز لإمكانية أن تندرج تحت نوع من أنواع الشركات المعروفة كالعنان والمضاربة. شركة التوصية بالأسهم، أرضك للشركة يغلو فيها الجانب المالي. تعتبر هذه الشركة نوعين مضمومين من الشركات السابقة، فبعضهم متضامنون وعليه مسؤولية الشركة وتحمل التزاماتها، وبعضهم مساهمون. يعني هنا دخلنا شركتين في بعض، يعني ما هي بقى شركة مساهمة الشخصية هنا اعتبارية، لا، هنا في شركة فعلا قائمة وشركة متضامنة. وبعدين الشركة ديت حبت تعمل برضك مشروع كبير ففتحت باب الأسهم فعملت شركة مساهمة، بقت الإدارة هنا ايه؟ إدارة واضحة معروفة، وهي الشركة المتضامنة. الإدارة هنا شركة متضامنة، والتانيين اللي دخلوا بالأسهم بقوا شركة إيه؟ شركاء مساهمين. فهي أصبحت زي شركة التوصية البسيطة، لكن هنا أصبحت شركة التوصية بالأسهم. شركة التوصية فاكرين اللي احنا قلناها تاني حاجة في الشركات، شركة التوصية الناس متضامنين عاملين شركة، وبعدين حبوا يجيبوا أموال. تعالى فلان يا فلان يا أستاذ فلان يا دكتور فلان، ها مدونا بالمال، خلاص قصدوا كذا واحد ودخلوا دول بالمال، بقوا شركاء منصون، شركاء منصين، انتهينا. هنا بقى نفس الكلام، بس بدل ما بيجيبوا بقى أشخاص معينة بيعرضوا أسهم، بيعرضوا أسهم، فبقت شركة توصية بس بالإيه؟ بالأسهم. هي زي الشركة الثانية، فظهر فيه جانب المالي، لأن في شركة التوصية البسيطة الشركاء موجودين اللي هم المنصون موجودين ومعروفين، لكن هنا الشركاء غير معروفين كما قلنا لا يعرف بعضهم بعضا. فهذه الشركة مندمجة ببعض، شركة التضامن تتمثل في مجلس الإدارة، أما شركة المساهمة مجلس الإدارة اعتباري. لكن هذه الشركة اللي معانا دلوقتي اللي هي شركة التوصية بالأسهم فيها شركة التضامن وفيها شركاء مساهمين، شركة مساهمة، بس هذه الشركة بالأسهم وليست يعني يدخل أموالها كذا بدون أسهم. فبعضهم متضامنون وعليه مسؤولية الشركة وتحمل التزاماتها، وبعضهم مساهمون مثل شركة التوصية السابقة ذكرها، إلا أن المساهمين هنا يملكون أسهما قابلة للتداول. شركة التوصية ما فيش أسهم، شركه التوصيه اللي تاني شركه في شركات الاشخاص ما فيش اسهم، هم بيخشوا براس المال وخلاص، لكن هنا اسهم متداول ممكن يبيعوا ويشتروا الى اخره. فالاعتبار لاموالهم لا لاشخاصهم. عقم هذه الشركه متوقف على صحه شركه المساهمه السابقه او عدم صحتها، فمن يقول ببطلانها ببطلان لشركه المساهمه يعني فهذه كذلك، ومن يقول بجوازها فهذه جائزة كذا. والراجح طبعا أن كل هذه الشركات جائزة لأن أصل الحل، وأن التعاقد يتم فيه الإجابة والقبول لا بأس بذلك، لأن أي صورة من صور الإجابة والقبول فهو جائز، بس بشرط هنا نحن نراعي المخالفات الشرعية اللي احنا ذكرناها، زي مثلا وضع الأموال في البنوك وأخذ أرباح عليها فوائد ربوية أو إصدار سندات أو أسهم امتياز أو غير ذلك من هذه، يعني من ضمن حاجات أسهم امتياز إن لو شركة خسرت إن في ناس تأخذ أموالها كاملة ما يتحملوش بالخسارة، وهذا طبعا إيه يقوم عقد فاسد أو عقد باطل في يبطل العقد. آخر شركة من هذه الشركات وهي الشركة ذات المسؤولية المحددة، وهي شركة تجارية تتكون من مجموعة أشخاص محددين كل منهم مسؤول بقدر حصته فقط. يعني بيعملوا شركة محددة الأشخاص، بعضهم بيقول لك ما نزلتش عن 50 شخص، و وهذه الشركة حصص أسهم، ممكن واحد يكون له سهمين، يكون له ثلاثة، بس تنحصر في الايه؟ في العدد المحدد، مش زي الأسهم الثانية بتاعت الشركة المساهمة، قلنا الأعداد فيها ممكن تكون بالألوف فقد تصل إلى الملايين، لكن هنا العدد محدد، فنقول هي شركة ذات مسؤولية محددة، يعني الأشخاص فيها محددين فيها. فهذه الشركة تجمع بين شركة الأموال وشركة الأشخاص، شركة الأشخاص للأشخاص محددين، وشركة الأموال لأن المعاملة هنا أو المقصود منها المال، ويدخلوا بها بالحصص وبالأسهم المالية. فكونها شركة أموال من حيث إن مسؤولية الشريك محدودة، وإدارتها يجوز أن يعين لها مديرا يتقاضى أجرا أو يديرها أحد الشركاء نتيجة جزء من الربح. وكونها شركة أشخاص لأن الشريك له حصة في الشركة، وليس نظام سهم متداول كالأسهم التجارية، فهي تتم بالاشتراك الشخصي، فهذا الشركة جائزة لأنها شبيهة بشركة العنان وفيها بعض خصائص المضاربة، فهي جائزة شرعا والله أعلم. طبعا هذا يعني آخر ما يتعلق بباب الشركات، ننتقل بعد ذلك إلى يعني يعتبر فرع آخر من المشاركة، وهذا طبعا قديما وحديثا الناس تحتاج إليه، وهو ما يتعلق بالعقود الزراعية، يعني شركات زراعية. واحد مثلا عنده أرض عايز واحد يزرع له، أو عنده نخل عايز واحد يتعاهد هذا النخل، فكيف تتم هذه المعاملات؟ أولا وردت الأحاديث بثواب المزارعين، وأن هذا العمل كان يعني عمل الزراعة كانت مهنة عند الأنصار رضي الله تعالى عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أحد منهم من ذلك. فمن الأحاديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طائر أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، وعند مسلم إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. قال ابن حزم رحمه الله: لم تزل الأنصار كلهم وكل من قسم له النبي صلى الله عليه وسلم أرضا من فتوح بني قريظة ومن أقطعه أرضا من المهاجرين يزرعون ويغرسون بحضرته صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل من أسلم من أهل البحرين وعمان واليمن والطائف، فما حض عليه السلام قط على تركه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكرش على أحد أن يترك الزراعة. وإحنا قلنا قبل كده إن يعني من العلماء اختلفوا في أحل الرزق، هل هو الزراعة أم التجارة، فهي من الأشياء التي يعني بعض العلماء يعني يقدمها على غيرها من الرزق الحلال. فمن هذه المعاملات المساقاة، المساقاة من السقي، من السقي يعني السقاية يسقي، وشرعا دفع الشجر لمن يقوم بسقيه ويتعانه حتى يبلغ تمام نضجه نظير جزء معلوم من ثمنه. يعني عنده شجر فيجيب واحد يقول له: انت ايه مسؤول عن الشجر ده، يتعهده بالسقي ومثلا ازاله الحشائش حتى يكتمل هذا الشجر وينضج ويبقى الربح ايه؟ من الثمر، الربح من الثمر، انه هو ياخذ جزء من هذا الايه؟ الثمر مقابل جزء من ثمر هذا الشجر، ويكون هذا الجزء على المشاع، يعني لك الربع، لك النصف، لك 20%، لك 60%، يبقى المشاع. ما ينفعش يقول له مثلا الشجرتين اللي في الجهه الشرقي دول بتوعك، الثمر بتوعهم بتوعك، واللي في الجهه الغربيه بتوعي، او انا اخذ اللي هو قريب من الايه؟ من النهر او من الميه، وانت تاخذ البعيد، لان دي تؤدي الى النزاع، فقد ينتج هذا يثمر هذا ولا يثمر هذا، فيسبب ذلك ايه؟ النزاع بينهم. لكن لا، على المشاع، الربع، التلت، الى اخره. فبهذه الصوره يكون ايه؟ تكون هذه المساقاة صحيحه، وهي مشروعه بالسنه والقياس الصحيح. اما السنه فعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع، يعني عملهم يعني تعاقد معهم على أن هم يتعاهدوا الأرض ويزرعوها ويأخذوا الشطر يعني النصف. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الأرض أصبحت ملك المسلمين بعدما غنمها المسلمون من اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهذه من حكمته عليه الصلاة والسلام أنه ما يخليش الناس في هذا الوقت أنهم ينشغلوا عن الجهاد في سبيل الله ويحتاج لهم في فتوحات ونحو ذلك. فهو وخصوصا أنه هم أهل الأرض أعرف بنتاج هذه الأرض وإزاي يزرعوها ويحصدوها وإلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم يعني اتفق معهم على أنه هم يتعاهدوا هذه الأرض ويتعاهدوا النخيل فيها على الشطر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ النص وهم يأخذون النص. وكذلك الزرع وتأتي في الباب اللي بعده وهي المزارعة. وروى البخاري أن الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال لا. فقالوا تقفون المؤونة ونشرقكم في الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عامل الأنصار كذلك في بعض النخيل الذي غنموها إن الأنصار هم اللي يزرعوا كده لأن المهاجرين ليسوا أهل الزراعة. ولكن الأنصار طبعا عندهم خبرة بذلك. فقال تقفون المؤونة ونشرقكم في الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا. إذن هذه أيضا مزارعة. وأما القياس دليل القياس لأن ذلك من المصلحة وحاجة الناس لذلك. لأن لو إن الشرع تعنت مع الناس وقال لهم لا اللي عنده أرض هو اللي يزرعها ما ينفعش واحد يجيب واحد يزرعها له ويأخذ منه. هذا فيها مشقة على الناس وما جعل عليكم في الدين من حرج. لأنه قد يكون عند الإنسان أرض وقد تكون الأرض اللي عنده كبيرة جدا ولا يستطيع أنه يتعاهدها لكبر أو لعدم خبرة أو لكثرة الأرض أو الاحتياج إلى مجهود كبير. فهنا بيجيب الشرع يبيح له تسهيلا على العباد وتيسيرا عليهم لقضاء مصاريفهم وحوائجهم إنه هو يتعامل مع غير. هنا في ناس تانية ما عندهاش أرض وعندها خبرة فلاحين وزراعيين وعندهم الخبرة وإمكانيات إنك من الأرض محتاجة 50 واحد ما يقدرش هو يقوم بها الواحد. فيعامل هؤلاء على أنهم يتعاهدوا هذه النخيل ويسقوا وتعاهدوا حتى ينضج وبعد ذلك تكون الثمرة بينهم. وصورة المساقاة أن يدفع إليه الشجرة ويقوم الآخر بالسقي وتعهد الشجرة حتى يثمر فيقسم الثمر بينهما حسب ما اتفق على نسبة شائعة معلومة. حكمها ذهب الحنابلة إلى أنها عقد جائز بين الطرفين. عقد جائز يعني إيه؟ يعني كل من الطرفين يملك الفسخ. يعني ممكن أثناء العمل يقول لك والله أنا أنا مش هكمل معك سيب سيب الشغل وتحدد بقى الأضرار بتاعته وتحاسبوا عليه. أو العامل نفسه يسيب الشغل ويمشي يقول أنا مش هقدر أكمل معك. فقالوا هذا عقد جائز بين الطرفين. وأما جمهور العلماء يعني غير الحنابلة فإنهم قالوا إنه عقد لازم بين الطرفين. عقد لازم يعني ما ينفعش واحد يفسخه إلا برضا الطرف الثاني. يعني قال ما يعني على كده عقد لازم يعني يلزم كل منهما أن يقوم ويتعهد بشروط هذا العقد ولا يجوز له أن يفسخه إلا برضا الطرف الثاني. عشان كده جاءت مسألة لو إن العامل هرب جه كده في نص الشغل ومشي على قول الحنابلة خلاص ما مش حاجة لأن العقد جائز هو فسخ العقد كده. التاني يقول لك أنا فسخت العقد بتاعه وعلى غيره خلاص انتهينا. وعلى قول الجمهور يقول لك لا العقد لازم هروبه ليس فسخ للعقد. لكن هنا يرفع أمر للحاكم عشان يجيب واحد يكمل الشغل على حساب مين؟ على حساب اللي هرب ده. يجيب الحاكم يجيب واحد يكمل بقية العمل هذه السنة مثلا على نفقة أو هذا الذي هرب. وإن لم يتيسر أمر الحاكم، يعني طبعا مسألة خاصة في الزمن بتاعنا طويلة، فقال فيشهد، لأن في هذه الحالة اللي قدامه يجيب الشهود إن فلان ده هرب، ويشهد الناس أو يجيب شهود على أنه يجيب عامل يكمل هذا العمل على نفقة هذا الذي هرب وترك المال، ويبقى مسؤول ويقسم هذا من نصيبه في آخر الحصة. طيب، مهمة الساقي. بين النووي وظيفة عامل المساقاة اللي بيسأل هيعمل ايه، فقال عليه كل ما يحتاج اليه في اصلاح الثمر واستزادته بما يتكرر كل سنة. يعني الحاجات اللي بتتكرر مع الشجر ده هو عليه يقوم بها، كل ما يتكرر مع الشجر كل سنة، زي الساقي، زي شيل الحشيش، زي مثلا اي اذى جاء حول الشجر يشيله، يعني يوضب ويقوم بالمحافظة. الحاجات دي بتتكرر، الساقي كل ما تعدي السنة محتاج الساقي مثلا، كل ما يطلع حشيش محتاج يتشال. فهذه مهمة الايه الساقي المساقي، كالسقي وتنقية الأنهار وإصلاح منابة الشجر وتلقيحه وتنحية الحشيش والقضبان عنه وحفظ الثمرة وجزازها ونحو ذلك. يعني هو برضه يقوم يقطع الثمر بعد ما يجوز الثمر ويحصده ونحو ذلك. يبقى دي كل مهمة الايه المساقي. صاحب المال معروش أن يقوم بهذا الكلام. لكن الحاجات التي لا تتكرر يبقى دي مسؤولية ايه صاحب الأرض. وأما ما يوصى به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر الأنهار فعلى الملك. الأرض محتاجة بير مثلا، يعني عشان المية أصبح ما تكفيش، أو المية اللي في النار القريب جفت، أو يعني محتاجين بير، يبقى المساقي هو اللي يحفر البير دوت، ولا صاحب الأرض؟ صاحب الأرض. الحاجات دي لا تتكرر كل سنة، عايزين نحفظ الأرض بحيطة من الخارج نصورها، يبقى مين المسؤول عن ديت؟ مين اللي يدفع النفقة ديت؟ مش المساقي، ولكن صاحب الأرض هو الذي يدفع هذا، وهكذا. يبقى في تحددت المسؤولية، تحددت المسؤولية إن المساقي مسؤوليته فيما يتكرر كل سنة، وصاحب الأرض مسؤوليته فيما لا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر الأنهار وحفر الأبار ونحو ذلك. قلت والدليل على أن العامل عليه كل ما يتعلق بإصلاح الثمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على أن يعملوا فيه بأموالهم، على أن يعملوا فيه بأموالهم. لكن افرض اشترط أن أي نفقة تكون في نسبة الأموال دي، أي نفقة في العمل، أنا هيجيب ناس مثلا المساقي دوت هيأجر ناس عشان ينقوا الحشيش وعشان يجزوا الثمر، فيفرض المشترك على صاحب الأرض أنه الأجرة دي عليك، يجوز؟ نعم يجوز، وله في هذه الحالة أنه إيه؟ أنه يتفق معاه على سعر آخر. يعني إذا كان مثلا هو بيديله النص والنص، طب ده أنا لما هجيب الناس تشيل معاك وتعمل معاك وانت تبقى مشرف عليهم يبقى هنا مثلا التلت والتلتين، ففي هذه الحالة جائزة. وسيأتي مثال لذلك عن عمر الخطاب في باب الايه المزارعة، نفس الكلام برضك، انه كان اذا عمل الناس المزارعة من قبل اموالهم فلهم كذا، واذا كان من ماله البذر من عنده فله كذا. لكن ده الاصل هنا انه المساقي هو المسؤول عن كل هذه الاشياء. المساقي الاصل اذا ما اتفقوش على حاجة يبقى المساقي هو المسؤول عن كل هذه الاشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل أهل خيبر على ان يعملوا فيه باموالهم، فدل ذلك على أن كل ذلك عليه من أموالهم إلا أن يتبرع صاحب الأرض فذلك حسن. ملاحظات: لا يجوز أن يحدد له كمية من الثمر وزنا أو كيلا، يعني ينفعش يقول له ليك آخر السنة كذا كيلو من الثمر أو كذا كيلا، يعني ينفعش. احنا قلنا زي مسألة الفلوس بالضبط، يعني الشركة دي هي شركة مضاربة، زي شركة المضاربة بالضبط. المال هنا في صورة أرض أو زرع شجر نخيل مثلا، والعمل هو المساقي. هناك المال كان فلوس أو تجارة أو عين، والمضارب يتاجر فيه. وإحنا قلنا هناك ان ما ينفعش يقول له اديني مثلا كل شهر 1000 جنيه وما ليش دعوه بقى تخسر تخسر تحر، ما ينفعش. لكن ايه النسبه على المشاعر؟ بنسبه مئويه، انا ليا في الربح ها 50% 40% 60% على ما يتفق، فيش تقييد عليهم. هنا نفس الكلام برضه، ما ينفعش يقول لواحد فيهم انا هاخد من الثمر كذا والباقي ماليش دعوه زي ما يكون. لا، هنا لابد ان تكون بنسب مئويه فقط، ايضا كالربع والثلث والثمن والسدس الى اخره. لا يجوز كذلك ان يحدد لاحدهما ثمار نخل معين، بل يكون جميع الثمار على المشاع وتقسم حسب النسبه المتفق عليه. زي ما قلنا ما ينفعش ايه يقول له انت تاخد اللي في الجهه الفلانيه وناخد في الجهه الفلانيه، انت البحريه وانا الابليه مثلا، ما ينفعش. لكن كله على بعض كده بالمشاع. فعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يقري أرضه فيقول، يعني يؤجر، يقري أرضه يعني يؤجرها بالمساقاة أو مزرعة، فيقول هذه القطعة لي وهذه لك، يعني الثمرة ما تطلع أنا أخذ اللي هنا وانت تاخذ اللي هنا. ده كان اللي بيعملوه الاول. فانما فربما اخرجت فربما اخرجت ذي ولم تخرج ذي، يعني هذه اخرجت وهذه لم تخرج. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نهاهم عن طريقه المعامله بهذه الكيفيه، نهاهم عن طريقه المعامله بهذه الكيفيه. بعض الناس فيهم فنهاهم عن الكراء عموما، قالوا لا يجوز، ظنوا ان القراءه هنا بالنقود، يعني قلنا نقل الارض يعني بالاموال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن القراءه، لان في بعض الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض، فقالوا لا يجوز تاجير الارض بالمال، انما الارض لازم تتاجر بالمغارسه او المزارعه او المساقاه. ولكن هذا طبعا هذا القول خطا، وهنبين ان شاء الله تعالى وجه الخطا فيه. الراجح أن المستقاة صح سواء كان الشجر مما يثمر أو لا. يعني هنا برضه في رأي الفقهاء يقول لك اشترط هنا أن يكون في ثمر عشان تصح الايه المستقاة، لأنه بيتفق معاه على الثمر. لكن إذا كان بيعملوا شجر والشجر ده لا يثمر، يبقى إيه لازمة المستقاة؟ يبقى قالوا لا يصح. لكن الصحيح أنه يجوز، لأن الناس تنتفع بالأشجار بأشياء أخرى، كأن تكون أشجار المقصود منها الأخشاب مثلا وينتفع بها، أو كأن تكون حطب يبيعها لأنها حطب، يبقى إيه كل هذا إيه كل هذا جائز، سواء كان يثمر أو لا يثمر، وسواء كان الثمر مما يؤكل أو لا. وإذا كان الشجر مما ينتفع بأغصانه فالفائدة إذا حاصلة بين الطرفين. أربعة، تصح المساقاة سواء كان الشجر قد غرس بالفعل فيسقيه له ويتعاهده، أو كان الشجر لم يغرس فيغرس له ويسقيه ويتعاهده. يبقى في حالتين أهو، حالة إن هو الشجر موجود مغروس وبيقول له تعالى أنت بقى إيه كم تعاهد هذا الشجر، وفي حالة إنه لسه ما غرس الشجر وهو بيقول له تعالى أنت اغرس وإيه وتعاهد هذا الغرس. وهيك إن شاء الله تعالى نقول المغارسة يجوز في هذه الحالة كمان، المغارسة أنه يتفق معه على أن يكون له نصيب من الشجر، أن يكون له نصيب من الشجر، يعني تعالى اغرس لي مثلا 100 نخلة وليك منهم لما النخلة يطلع نخلتين، ليك منهم إيه نخلتين أو نصيب نخلتين، ممكن يتفق عليه بعد لما النخل يطلع يقول له دول بيسموها مش عارف الفلاحين بيسموها راية، يعني يكتب في العادة كده وإن الفلان الفلان نخلتين نخلة مش الأرض، يعني ليه نخلة في الأرض بس، لكن الأرض ملوش حق يزرع تحتها ولا ليه حق إن يبيع فيها، هو ليه نخلة ثمار هذه النخلة يجوز له أن إيه أن يأخذها. دي في المغارسة. لكن لحد الوقت الآن بنتكلم عن المساقاة، يبقى المساقاة يجوز، يجوز المساقاة إن هو يكون الشجر مغروس ويتعاهده، ويجوز أيضا إن هو يغرس الشجر ويتعادوا بعد ذلك. وسواء كانت الشجرة غرست لم تثمر فيتعادوا إلى أن تثمر وتجز ثمرتها، أو كانت قد بدأت في الثمرة فاحتاج صاحب الشجرة إلى أن يسقي ويتعادى فيعامله على ذلك. خمسة، إذا هرب العامل قبل أن يتم عمله، فعلى مذهب الحنابلة أن لصاحب الأرض الحق في فسخ العقد، لأن العقد غير لازم عندهم يعني، وعلى مذهب الجمهور أنه عقد لازم، فيرفع أمره للحاكم فيستأجر الحاكم من يتم العمل من مال العامل، وإن لم يتمكن من رفع أمره للحاكم أشهد على العمل بنفسه أو الإنفاق عليه، لأن الإشهاد حال العذر كالحاكم، هذا في حالة أنه تمسك بحقه في العقد. وأما إن تبرع وأتم العمل متبرعا استحق العامل أجرة عمله، يعني قال خلاص بقى ربنا يسهل له، أنا هكمل وكمل هو العمل ولم يحضر شهود ولم يحضر أحد يعمل أو لم يحضر شهود ولم يتمسك بحقه يعني، ففي هذه الحالة برضك لما يجز الثمر على قول الجمهور يبقى اللي اتفق عليه يديه أيضا لهذا الرجل الذي لم يتم عمله. إذا فسدت المساقاة لسبب يستوجب فساد العقد، يعني كانوا متفقين على عقد فاسد، زي يعني قال له والله أنت هتسقي الزرع وتأخذ في نهاية الحال 500 كيلو تمر، وبعد كده سألوا أهل العلم قالوا لهم لا يجوز هذا العقد فاسد، لأنه لا يجوز أن يحدد له كيل أو وزن، إنما الصحيح أن يقول له أنك أنت لك نسبة مئوية، فهذا العقد الصحيح. طب نعمل إيه؟ نقول المحصول كله لصاحب الأرض، لأن العقد فاسد هنا الوقت، المحصول كله لصاحب الأرض. طب الرجل الشغل دوت يأخذ أجرة مثله، أجرة عمله. شوف لو قلنا جبنا واحد نؤجره على هذا العمل يبقى الاتفاق اللي اتفقوا عليه تلغي، ونشوف بقى لو جبنا واحد يشتغل هياخد كام والرجل ده اشتغل قد ايه ونعطيه أجرة عمله، وللعامل أجرة المثل. سبعة، يجوز أن يكون عقد المساقاة دون أن يقيد بعدد من السنين، يعني تيجي نعمل عقد مساقاة مالوش لمدة 5 سنين لمدة 10 سنين، سنة مفتوحة. وقال وفي هذه الحالة لصاحب الأرض أن ينهي العقد في أي سنة من السنين. أقول يجوز أن يكون عقد المساقاة في لم يذكر فيه عدد السنين، والأصل طبعا أنه إيه يكون العقد مثلا مدة 5 سنين 10 سنين إلى آخره، لكن يجوز أن يكون العقد بدون ذكر المدة. وفي هذه الحالة يجوز لصاحب الأرض إخراج العامل متى شاء، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر وقال لهم نقركم ما شئنا، يعني أنتم عادين أنتم إحنا موفين، إذا يعني حبينا نطلعكم في أي وقت نطلعكم. قال ابن حجر رحمه الله فيه دليل على جواز دفع النخل مساقاة والأرض مزارعة من غير ذكر سنين معلومة، فيكون للمالك أو يكون المالك فيكون للمالك أن يخرج العامل متى شاء، يعني يجوز للمالك في هذه الحالة بعد سنتين بعد ثلاثة يقول له خلاص أنا أقررت على هذه المدة ولا أخرق بعد ذلك. طيب نذكر المزارعة لأنها هي نفس المساقاة، المزارعة نفس الكلام بتاع المساقاة هو نفس الكلام في المزارعة، فالمزارعة من الزرع، واصطلاحا أن يدفع أرضه لمن يزرعها بجزء معلوم شائع من إنتاجها، وتسمى أيضا المخابرة والمحاقلة. يعني هنا بقى بيزرع زي حنطة زي شعير زي دقيق، بخلاف التانية في الشغر، يبقى المغرسة ده في الشغر، ده بيجيب الفسيلة بتاعتها ويحطها وتعاهدها، لكن الزرع بيحط بذر وينتج زرع. فالفرق بين الزرع المزارعة والمساقاة ان المساقاة متعلقة بالشجر، والمزارعة متعلقة بالارض بالزراعة. والفرق بينهما وبين المصطفى أن المصطفى على الشجر والمزرعة على الزرع، فالزرع مثل القمح والذرة والشعير والأرز، والشجر مثل النخيل والعنب. حكمها الذي ذهب إليه جمهور العلماء صحة المزرعة بدليل ما ثبت أن النبي حديث أنس أن النبي ما ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. هذا الحديث مر علينا قبل كده. من ثمر أو زرع، يعني من ثمر ده متعلق بالإيه؟ بالمستقاة، أو زرع ده متعلق بالإيه؟ بالزراعة. ملاحظات: يشترط المزارعة أن تكون بجزء معلوم مما يخرج من الأرض، زي ما قلنا نفس الكلام في الإيه؟ في المستقاة، يبقى برضك الثلث الربع إلى غير ذلك مشاع، ولا يحدد جزء معين، ولا يصح كذلك أن يخصص مكانا معينا من الأرض ونحو ذلك ما قيل في المصقى. 2- لا يشترط أن يكون البذر من صاحب الأرض، بل يجوز أن يأتي به العامل ويجوز أن يأتي به صاحب الأرض. ودليل ذلك ما يلي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم، فقالوا من أموالهم يعني هم اللي يجيبوا الإيه؟ هم اللي يجيبوا البذر ويبذروه في الأرض، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها. فهذا في دليل على أن مش شرط أن صاحب الأرض هو اللي يجيب البذر، ممكن من المزارع هو الذي يأتي بالبذر، وطبعا دي هتفرق معهم في الاتفاق، يعني هو لما يجيب البذر بالذات ما إيه؟ ما يجيبهوش. عشان كده نشوف أثر عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه عمل الناس على إن جاء بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. يعني عمر الخطاب عامل بعض الناس على المزارعة، إذا هو اللي جاب البذر هياخد النص، وإذا هما اللي جابوا البذر لهم كذا، يعني طبعا يقول له أقل من ذلك. فهذا واضح أن يجوز أن يكون صاحب المال أو صاحب الأرض يأتي بالبذر، ويجوز أن يأتي بها الإيه؟ بها العامل على حسب ما يتفق. المسألة كنا بنقول عليها من شوية، وهي حكم كراء الأرض بالنقود. كراء يعني الأجرة، يعني أجر الأرض أرض زراعية يديها الواحد، مثلا إيه نأخذ منك في السنة مثلا الفدان بكذا فلوس، هل يجوز ذلك؟ ولكن أو لا يجوز إلا أن يعامله مزارعة أو مساقاة. هل يجوز أن هو يأجر له الأرض كده فاضية والتاني بقى يزرع ويقصد ويبيع ويأخذ المال وبعد يديله أجرته وخلاص، ولا لازم يكون المعاملة على المحصول؟ زي ما قلنا في بعض العلماء قال لا ما ينفعش بالنقود، لكن الصحيح أنه جائز. ونشوف دلوقتي، يقول ذهب بعض العلماء إلى منع إغارة الأرض بالنقود، وأنها لا تصح إلا بالمزارعة أو المصقاة على الوجه السابق، أو تكون منحة منه لا يتقاضى عليها أجر، يعني أما بالمزارعة أو المصقاة أما يديها له كده منحة يزرع وبعد كده يرجع له تاني. وذهب جمهور العلماء إلى جواز قراء الأرض بالنقود، وهو الراجح لما يلي: عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق. بيسأله طبعا رافع بن خديج زي ما قال كان أكثر الناس حقلا، يعني عندهم إيه الحقول والمحاقلة مع التعامل بالمزارعة، فبيسأله عن التعامل بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على المازيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع. يعني الناس يروحوا عن إيه يتعاملوا على إن في المزارعة، يعني اللي أنا هاخد اللي على حافة النهر، أنا اللي على حافة النهر بتاعي واللي بعيد بتاعك أنت، أو هاخذ اللي على أقبال الجداول يعني رأس الجدول، الجدول اللي هو النهر الصغير. يعني دايما صاحب الأرض يفرض على الناس أن يأخذ اللي جنب المية، طبعا ده بقى المحصول أكثر واحتمال العطب فيه بعيد، ويخلي التاني يأخذ بعيد. وأشياء من الزرع، أو يقول له أنت تأخذ كذا كيلو وأنا أخذ الباقي، أو أنا أخذ كذا كيلو وأنت تأخذ الباقي. فدي كانت الطريقة اللي بيتعاملوا بها. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس قراء إلا هذا، ده كانت الطريقة بتاعتهم. فلهذا زجر عنه عن إيه؟ عن القراء. ففهم بعض الناس أن لا يجوز القراء، يعني لا يجوز تأجير الأرض، وما فهموا كده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراء الأرض أنه لا يجوز تأجير الأرض. وعلى كده وعلى هذا قالوا ما ينفعش الأرض إلا مزارعة أو إيه أو مساقعة. فأما شيء قال بقى رفع بن خديج، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، اللي هو إيه النخوت. أما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، إذا كان بالقراء بشيء مال نقود فهو يرى أن ذلك لا بأس به. طيب، وعن سعد رضي الله عنه قال كنا نقري الأرض بما على السواقي وما سعد بالماء منها، يعني زي ما قلنا نفس الكلام، بما على السواقي يعني يأخذ هم النصيب الأحظ لقريب من السائية أو لقريب من المية بما سعد من الماء. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نقريها بذهب أو فضة. يبقى دي واضحة جدا إن فيها دليل نص صريح على جواز القراء بالإيه بالذهب والفضة. وأما الأحاديث الواردة في النهي عن قراء المزارع دي اللي احتج بها من يقولون لا يجوز تأجير الأرض بالأموال، ها إن النبي نهى عن قراء المزارع، فإن المقصود بها ما فصله رافع بن خديج رضي الله عنه بالنهي عن جعل الثمر شجر معين لأحدهما دون الآخر لما يترتب على ذلك من الغرر والجهالة فلا يجوز. وأما ما كان مشاعا فجائز، وكذلك ما كان بالنقود. وهذا هو الراجح والله أعلم وقول الجمهور. يبقى احنا نقف دلوقتي عن بقية العقود الزراعية، وهي المغارسة وإحياء الموات والإقطاع، إقطاع الأراضي. فهذه آخر ما يتعلق بالمعاملات الزراعية. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إذا دخل ألف مع باء في شركة وكان قد دخل ألف بمال والجهد ودخل باء بجهد فقط، وفي نهاية الشركة حدثت خسارة، فلو قلت إن الخسارة على رأس المال في هذه الحالة فخسر ألف مرتين، مرة أو خسر المال والجهد معا، فكيف الحل؟ نعم، هذا الخسارة تكون على رأس المال، لأن هو المفروض طبعا هو بيعقد الشركة. معلوم طبعا في عقول أي أحد إن هو لما يكون داخل بمال وجهد إن هو هيحط في الربح نصيب أعلى ممن دخل بالإيه؟ بالجهد فقط، ممن دخل بالجهد فقط. فإحنا الوقت نعتبر المال ده شيء منعزل، الشيء الآن المال شيء منعزل عن مسألة المجهود. يبقى دلوقتي الشركة انقسمت إلى قسمين، قسم مالي وقسم مجهود، والخسارة هنا ها تكون على القسمين، تكون قسم على المجهود، والأولان شمل خسارته في الاثنين، المجهود هذا والمجهود هذا، يعني خسر المجهود مرتين، وتكون على رأس المال كما ذكر العلماء، فيخسر بذلك في رأس المال. وهذا هو يعني هذا هو الذي ذكره العلماء، ولكن ما يعني الأخ بيتكلم كأن فيه عاطفة إن زي يخسر مرتين، وخسر جهده كمضارب، وخسر يعني دلوقتي حب أن الثاني كان له مال، هو الآخر كان له مال، ما هنقول كل واحد خسر في المال وخسر في المجهود بقى شركة عنان، لكن هو دخل بماله وجعل الثاني يضارب، فهذا خسر مضاربته وهذا خسر مضاربته وخسر في ماله. يقول السلام عليكم ورحمة الله، هل شركة المساهمة ايه مش فاهم حاجة، هل شركة المساهمة هل يجوز أن يأخذ المساقي هل يأخذ المساقي مش عارف إيه مال أجرته مال هنا بقى أجير. يعني هذا الأخ يقول هل يجوز أن يأخذ المساقي أجرته مال؟ يبقى هنا بقى ما بقاش عقد مضاربة، بقى عقد أو بقى أجير عند صاحب البتاع، لو بيديله أجرة شهرية أو أجرة سنوية إلى آخره. إذا كانت شركة التضامن من ثلاثة وخصة الشركة واثنين ليس لديهم مال، فهل يتحمل الثالث كل الخسارة؟ نفس السؤال الآخر برضه كان ذكره في الأولاني، هنا الخسارة على المال، قلنا الخسارة تكون على المال وليست والآخرين قد خسروا جهودهم، كن هو شريك في الخسارة. نعم إيه؟ هل من شركة المسلمة جهالة وغرر حيث أنها ليست معلومة أموال؟ لا يعني هي مش هنقول فيه هنا جهالة، لأن هي الشركة قائمة والأموال موجودة، مش عارف هو نوع الجهالة اللي يقصد بها إيه. يعني نوع الجهالة هنا إيه؟ ما فيش جهالة، ودلوقتي في أسهم في الشركة وفي أرباح، والأرباح بتوزع على قيمة هذه الأسهم، فيش أي شيء من الجهالة هنا، لأن هو ما بيحطش حاجة مجهولة، ولا بيقول له مثلا أنا دخلت معك في الشركة بأموالي الضائعة، أنا شريك معاك برأس مال 1,000,000 جنيه، بس 1,000,000 جنيه ده مش معايا، ده ضايع في البحر، لما يجي بدخله معاه أوديه له، يبقى ده اللي نقول عليه جهالة. لكن هنا كل واحد اشترى السهم أو الأسهم اللي دخل بيها وأصبحت الأموال موجودة معلومة، لكن كل الشركاء ما يعرفوش بعض، هذا مش جهالة، لأن الشركاء يعتبروا وكلوا الإدارة اللي هي احنا قلنا الشخصية المعنوية الموجودة اللي هي بتدير الأعمال ومسؤولية عليها، اللي احنا قلنا دول عبارة عن موظفين عندهم، فهي وكيلة الإدارة بالقيام بهذه الأعمال، فهذا ليس فيه أي شيء من الجهالة أو الغرض. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.